بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا، وبعد. فهذا درسنا 23 من دروس شرح الرحابية، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: باب المناسخات. في الدرس الماضي قمت بحل مسائل المناسخات الموجودة في هذا الفصل، فعلينا عند قراءة الكتاب أن نقارن ما بين الحل وما بين ما ذكره الشيخ، فإن الشيخ لم يذكر شيئا زائدا إلا وقد ذكرته في المسائل، وإن المسألة تكون مختصرة جدا عن هذا الكلام، لكنها أوضح من الكلام بكثير. أقول هذا باب نوع من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد. مثلا مات رجل عن ابن وبنت، فأقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصل المسألة من ثلاثة: اثنان لي الولد وواحد للبنت. أما إذا وجد عندي صاحب فرض مثلا، عند ذلك ماذا أفعل؟ آتي إلى صاحب الفرض أو إلى أصحاب الفروض كزوج وأم وعم. الزوج صاحب فرض يأخذ النصف، والأم صاحبة فرض تأخذ الثلث، بقي العم عصبة، وهذا معنى ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما إذا كانت المسألة فيها بنات وأخوات، فمثلا عندي بنتين أو بنتان وأخوات، ماذا أقول؟ للبنات الثلثان، وبعد ذلك اجعل الأخوات مع البنات عصبات، فهذه عصبة مع الغير. هذا كله كنا نستخدمه في تصحيح المسألة من ميت واحد، وهذا تصحيح بالنسبة إلى ميتين فصاعدا، فلهذا ذكره عقيل. لا تختلف أبدا هذه المسألة عن المسائل السابقة، نحل المسألة السابقة ثم يقال لنا مات أحد هؤلاء الورثة. فمثلا لو مات امرأة عن زوج وابن، ثم مات الزوج عند ذلك، فالزوج يأخذ الربع والابن ثلاثة أرباع، ثم مات الزوج عن نفس الابن، عند ذلك يكون قد أخذ هذا الزوج حصته من أبيه، لأنه قلب هذا إلى أب والولد بقي ابنا. وهكذا ينبغي علينا أن نعرف كيف يكون الميت في المسألة الأولى، ثم كيف ينتقل إلى المسألة الثانية. والمناسخة في الاصطلاح أن يموت إنسان، هذا يشمل الذكر والأنثى، فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر. لكننا ماذا نفعل؟ نجعل الميت الأول ثم الميت الثاني. أما إذا مات معا كحادث سيارة مثلا، كحريق لم نعرف من مات قبل الآخر، كاختناق لا نعرف من مات قبل الآخر، كحادث طيارة، كغرق سفينة، هذه الأمور كلها لا نورث بعضهم من بعض، فنعتبر هذا الميت مات عن الباقين، وهذا الميت مات عن الباقين، وهكذا. سميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث آخر. والنسخ في اللغة الإزالة، نقول نسخت الشمس ظلة إذا أزالته، أو النقل، وهنا المقصود من العبارة النقل، لأننا ننقل حصة الميت إلى ورثته، ورث دون أن يستفيد من هذا المال، فقط بالاسم، ثم بعد ذلك ورث غيره. والنسخ في اللغة الإزالة أو النقل، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، يعني تقول نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. قال: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. قال المعلق: ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في تصحيحها بالنسبة لميتين فأكثر، وسميت مناسخة لأنها من النسخ، وهو لغة الإزالة والنقل. يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الكتاب أي نقلته. وشرعا رفع حكم شرعي بإثبات آخر، وما ذكره المؤلف هو اصطلاح الفرضيين، وفيه مناسبة لأن المعنى إزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني. قوله هديت هذه جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، لأن العامل خذ والمعمول وفقا، وهديت معترضة بينهما. والهداية هي الدلالة مطلقا، وقيل على الخير فقط، فيكون المراد بها التوفيق والعصمة، وهو المراد هنا. أقول: إذا مات إنسان ثم مات آخر من ورثة الأول قبل قسمة تركته، فصحح مسألة الميت الأول واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل له مسألة أخرى بأن تصحح مسألته. فواضح فأن تصحح مسألته وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الأول على مسألته هو، فإن انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل. قلنا في المسألة الأولى مثاله: ماتت امرأة عن زوج، الزوج له ماذا؟ لا يوجد فرع وارث، النصف. وأم لا يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، الثلث. والعم، هذه المسألة محلولة عندكم، والعم عصبة وهو الباقي. فأصل المسألة نصف وثلث، أصلها سدس، ثلاثة للزوج واثنان للأم وواحد للعم. ثم مات الزوج عن ثلاثة بني، هذا الميت أخذنا فعلنا مسألة أخرى له. فإن كان مات عن ثلاثة بنين أو مثلا عن بنت وابنين، فأصل المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ثلاثة ذكور فمن عددهم فأصل المسألة ثلاثة. وإن كان عن أب وأم مثلا زوج وأم وأب، عند ذلك كذلك أصلها ثلث الباقي والباقي، معنى ذلك واحد واثنين، المسألة العمرية. كيفما درنا في هذه أصل المسألة الثانية ثلاثة، ونصيب الزوج من المسألة الأولى ثلاثة، إذن هذه تساوي هذه تماما. قال: فمسألة الميت الأول تصح من أصلها ستة، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللعم سهم. ومسألة الثاني وهو الزوج في الصورتين أو في ثلاث صور كما ذكرنا تصح من ثلاثة، وسهامه من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته، فتصح المناسخة كلها من ستة، وهذا مراده بقوله كما قد بين التفصيل فيما قدم. بالنتيجة ماذا سيكون؟ بدل الزوج صار عندنا ثلاثة أولاد، كل واحد واحد واحد واحد، وبقيت أم الزوجة تأخذ الثلث اثنان، صاروا خمسة، وبقي العم عصبة يأخذ واحد، فأصل المسألة ما تغير من ستة. هذه هي المسألة الأولى، واضح؟ لا أريد هز رؤوس يعني، فقط إذا كانت واضحة نتابع، ليست واضحة نشرح. هذه أول مسألة بإمكانكم أن تطلعوا عليها التي حللناها في الدرس الماضي. وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق بأن تنظر هل بين سهام الثاني ومسألته موافقة أو مباينة. فإن وافقت سهام مسألته فخذ وفق مسألته واضربه في المسألة السابقة وهي مسألة الميت الأول. وإن لم يكن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته موافقة بأن تباينا فاضرب مسألته جميعا في السابقة، يحصل في الحالين تصحيح المناسخة. والمسألة الأولى بحالها، ما معنى المسألة الأولى بحالها؟ يعني نعود فنقول مات عن زوج حتى تبقى متصورة، وأم وعم، وهذه حللناها أيضا، فالزوج له ثلاثة والأم لها اثنين، صحيح؟ وبعد ذلك العم له واحد. مات هذا الزوج لكن عن ست بنين، المسألة الثانية أصلها ستة، والمسألة الأولى نضع على الستة دائرة في المسألة الثانية، واضحة الدائرة عندكم؟ ثم بعد ذلك نضع على الثلاثة التي هي نصيب الزوج دائرة أخرى. ماذا يوجد ما بين الستة والثلاثة؟ هذه تقبل القسمة على ثلاثة وهذه على ثلاثة. إذن نعكس الأرقام، ثلاثة على ثلاثة واحد، نضربها بالستة الواحد في المسألة الثانية، ستة على ثلاثة اثنين، نضربها بأصل المسألة، أصل المسألة كم كان؟ ستة مضروبة باثنين صارت 12. إذا ضربت كل أصل واحدة بالاثنين، ثلاثة مضروبة باثنين ستة، هذه حصة الأبناء الستة. ماذا بقي؟ بقي ستة، بقي عندي في المسألة الأولى ثلاثة، الأم اثنان مضروبة باثنين أربعة صاروا عشرة، والواحد مضروب باثنين صاروا 12. هذه المسألة الثانية. مات الزوج عن ستة بنين أو عن أم وأخوين لأم وأخ لأب، فمسألته في الصورتين تصح من أصلها ستة، وسهامه من الأولى ثلاثة لا تنقسم على مسألته بل توافقها بالثلث. فاضرب ثلث مسألته، ما هو ثلث الستة؟ يعني ستة على اثنين، اثنين بشكل من الستة ماذا؟ الثلث. أضرب المسألة الأولى بثلث المسألة الثانية، كم هو؟ اثنان، صارت أصل المسألة من اثني عشر. نعم. فاضرب ثلث مسألته وهو سهمان في مسألة الأول وهي ستة، تصح المناسخة من اثني عشر. للأم من الأولى أربعة، ولعمها سهمان، ولورثة الزوج ستة. مسألة أخرى، أصل المسألة الأولى لن نغيره، لكن سنغير في المسألة الثانية. أيضا عندي مسألة زوج وأم وعم، أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج، اثنان للعم، واحد، اثنان للأم، واحد للعم. لكن الزوج هنا إنما خلف عشر بني، عشرة بني. في هذه الحالة عشر على ثلاثة لا تنقسم، ماذا أفعل؟ أضرب بعشرة، صارت أصل المسألة الأولى ستة مضروبة بعشرة ستين، حصة الزوج ثلاثة في عشرة ثلاثين، على عشرة كل واحد كم أخذ؟ ثلاثة. بينما الأم لم تخلف أحدا فهي حما، والحما أم زوجته لا ترث، نضرب أصلها 2 بـ10 صاروا 5، 2 بـ10 20 و30 50 والعم 1 مضروبة بـ10 صاروا 60. إذن أصل المسألة الجامعة الثانية أصلها 60 موزعة 10 للأبناء 30 للأبناء الـ10 كل واحد 3 و20 للأم و10 للعم. وإن مات الزوج فيها عن 10 بنين أو عن بنت و5 إخوة لأبوين أو لأب صحت مسألته فيها من 10، لكل ابن سهم وللبنت 5 ولكل أخ سهم، وسهامه أي الزوج من الأولى 3 تباين 10، فاضرب 10 جميعها في الأولى تصح المسألة المناسخة من 60، لعم الأولى منها 10 ولأمها 20 ولورثة الزوج 3. قال: فإذا أردت أن تقسم المناسخة فاضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جميع المسألة الثانية عند مباينتها كما باينت 3 10، فماذا فعلنا؟ ضربناهم ببعضهم البعض. نعم. وفي وفق الثانية عند موافقتها واضرب سهام كل وارث من الثانية في جميع سهام مورثه عند التباين وفي وفقها عند التوافق. ففي صورة أو في صورة زوج وأم وعم أصلها 6، ومات الزوج عن 6 بنين، لكن حصة الزوج في الأولى كم؟ 3. تقدم أنها تصح من 12 لموافقته مسألة الثاني سهامه بالثلث، لأن الميت الأولى من مسألتها سهمان وفي وفق الثانية وهو سهمان فلها 4، ولعمها سهم في السهمين يحصل له سهمان، ولكن من أولاد الزوج من الثانية سهم في ثلث سهام مورثه وهو سهم يحصل له سهم. نعم. وفي صورة زوج وأم وعم، مات الزوج عن بنت، البنت لها النصف، و5 إخوة، هذو عصبة، إذن 5 إخوة، الآن البنت 1 و5 إخوة 1 مضروبة بـ5، أصل مسألة 2 صارت 10، 10 مع 3 تباين، نضرب أصل المسألة الأولى صارت 3، نعم صارت 60، يعني صار نصيب الزوج 30، وطبعا ونصيب المسألة الأولى كلها ضربت صارت 10 60، للزوج منها 3 مضروبة 10 30، وزعت على بنت وإخوة مناصفة، الإخوة 5 على 1 نضرب أصل المسألة بـ2 صارت 10، البنت لها منها 5 والإخوة لكل واحد 1، هذه 10 ضربناها في أصل المسألة صارت 60، الزوج هنا أخذ 3 في 10 60، نعم 3 في 10 30، أخذت البنت 15 وأخذ كل أخ 3 3، نعم. أما الأم أخذت 2 في 10 20 والعم 1 في 10 10. وفي صورة زوج وأم وعم، مات الزوج عن بنت و5 إخوة، تقدم أنها تصح من 60 لمباينة سهام الثاني مسألته، فاضرب لأم الأولى 2 سهم في 10 جميع الثانية يحصل لها 20، ولعمها سهما في 10 فلها 10، واضرب لبنت الميت الثاني 5 من مسألته 3 فلها 15، واضرب لكل من إخوته سهما في 3 فله 3 أسهم، يعني 15 على 5 كل واحد له 3، وقس على ذلك. طبعا قال هنا المحشي قوله علانية أي جهرا، قوله رتبة فضل شامخة أي مرتفع عالية، قال القرطبي في مختار الصحاح: شمخ الرجل شموخا أي ارتفع بأنفه تكبرا، والأنف ارتفع كبرا، وأنوف شمخ، وجبال شوامخ. قوله فإذا أردت أن تقسم المناسخة أي بأن تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق. بعد ذلك قال وقد اختصر المصنف رحمه الله ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط لأجل التسهيل على المبتدئ، ولم يذكر كيفية قسمة التركات وهي الثمرة المقصودة بالذات، فنحن نذكرها. وذلك أن التركة إذا كانت من الأمور المعدودة المتساوية قدرا وقيمة والدنانير ففيها طرق. قبل أن أبدأ ألخص هذا الأمر بمسألته، لا يوجد عندي رقم واحد للميت، وإنما عندي لنفترض الآن أننا كلنا ورثة لميت وأنا سأدير هذه الورثة، وكيف نفعل فيها؟ هذا الإنسان عنده مملوكات كثيرة، يعني يملك أشياء كثيرة. مثلا أبدأ ببيت للميت فأقول هذا الميت بكذا، أبدأ المزاد أفعل هذا البيت، نتفق هل المزاد يكون ما بين الورثة أم نأتي بأناس خارجيين؟ قالوا لا بين الورثة وهذا أسهل. أقول البيت يبتدئ مثلا برقم مليون ليرة مثلا، أقول هل تزيدون؟ واحد يقول مليون وخمسين، مليون وسبعين، مليون ومئة، مليون ومئتين، مليون ثلاثمية، مليون ونص، هل أحد يزيد؟ قالوا لا. الذي قال مليون ونص قل له الآن سجله عندك، في عندي محاسب سجل عندي بيت بمليون ونصف، آتي إلى الدكان وآتي أيضا إلى السيارة وآتي إلى مثلا المحراث وآتي إلى البقر الموجود عنده وآتي إلى الغنم الموجود عنده وآتي إلى حاجيات البيت حتى آتي إلى ساعته وملابسه ونقوده وماذا يملك. اجمع لنا كل هذه الأمور ماذا تبلغ؟ مثلا قال تبلغ كلها مثلا لنفترض 3 ملايين. جميل. الآن هذا ما يملك، الآن سنعود فنقول ماذا عليه؟ كل واحد دفع سعر في شيء أخذه وقيم عليه، لكن الرقم الأساسي عندي موجود. كل واحد أعطي إشارة، هذا أحمد، محمد، خالد، بكر إلى غير ذلك. ثم آتي بعد ذلك إلى الذي عليه، يا محاسب انظر إلي ماذا عليه، هل دفع مهر زوجته؟ قالوا لا. كم مهر الزوجة؟ قالوا 200,000. طيب أعطينا 200,000 الآن سجل ديون 200,000. نعم. هل عليه كفارات نذور صيام رمضان لم يصومه بسبب مرضه، والله ضرائب للدولة كذا، ديون للبقال، ديون للعملية في المشفى كذا، حتى أجرت مثلا ما تكاليف بدون إسراف ولا تقطير تكاليف الوفاة جعلتها. ثم السؤال هل حج إلى بيت الله الحرام؟ قالوا أخذت هذا ووضعته جانبا. بعد ذلك أخذ المال ككل، فوجدت أن كل هذه الأموال التي عليه ديون بلغت 600,000. كم؟ 600,000. 600,000 أطرحها من 3 ملايين، ماذا بقي؟ 2,400,000. آتي إلى المسألة أحلها الآن. من مات؟ مات عن زوجته مثلا وبنتين، فالزوجة لها الثمن باعتبار في فرع وارث، البنات مهما كان عددهم الثلثين 16، وبعد ذلك صاروا 19، وبعد ذلك يوجد له مثلا أخ، فهذا الأخ عصبي يأخذ 5 الباقي. آتي إلى 2,400,000 أقسمها على أصل المسألة، أصل المسألة كم انتهى؟ إن كانت منها أو من عولها، منها أو من عولها، إذا كانت عائلة من العول، وإن كانت غير عائلة من أصلها. أصلها هنا عائلة أم غير عائلة؟ غير عائلة. 24 مليونين و400، تقسيم 24 100,000. الآن قيمة السهم الواحد كم؟ 100,000. أضرب 100,000 بثلاثة 300,000، أعطيها لمن؟ للزوجة. لكن الزوجة الآن قالت لي إنني أخذت الدكان ب600,000، واضح؟ افترض الآن قبل أن أخطئكم في ذلك، أعطينا الزوجة 300,000، صح؟ البنات مهما كان عددهم أعطيناهم 1,600,000، والعم طبعا 16 ضرب 100 1,600,000. العم أو الأخ هذا ماذا أخذ؟ 5 ضرب 100 500. أعود والآن مرة ثانية أقول لها مثلا أنت ماذا أخذتي؟ إذا أردت حساب كل واحد لوحده، قالت الزوجة أنا ما أخذت شيئا مثلا، ماذا أعطيها؟ هي 300 إرث، وعندي أيضا 200,000 مهر، نعم، وفي الديون التي علي، وهؤلاء 500 خرج. آتي بالبنات، نعم، أنتم أخذتم البيت، البيت أخذتم 1,500,000، صح؟ أخذتم الآن نصيب التركة 1,600,000، ماذا زاد لي عندكم؟ 100,000 فاطول. العم أنت أخذت بقية الأغراض مثلا برقم معين. إذا أجد أنني في النتيجة ماذا فعلت؟ هذا دائن ومدين، النتيجة صفر. كل واحد أخذ أكثر من حصته، أخصم منها حصته وأخذ الباقي. وكل من أخذ أكثر، إذا أخذ أكثر من حصته، إن أخذ أقل أرد عليه، من واحد أخذ زيادة من واحد أرد عليه، فتكون النتيجة ميزانية 1,400,000 تقابل 2,400,000. فهمنا؟ هذه مسألة لا علاقة لها حقيقة في علم الفرائض، إنما هي في علم الحساب. من الممكن أن نحل المسألة، قيمنا هذه الأشياء عندنا، تأتي الزوجة ماذا تريدين؟ أنت أخذت مثلا السيارة، السيارة قيمتها 500,000، 300 ورث و200 دين مهرك، 500. إذا كانت سيارة قيمتها 500 أخذتها رأس برأس، ما أعطيناها شيء. وإن كانت أكثر لا أعطينا، والله أنا أخذ سيارة ب600,000، ماذا؟ أعطينا 100,000. هكذا حساب، وهذا الحساب نأتي بمحاسبين فيقوم. من الممكن إذا كان الشيخ الذي يقسم هذه التركة عنده يعني قدرة حسابية على التقييم والتركات وكذا، يستطيع أن يعطي شيء. الدولة ماذا تفعل؟ لا تفعل هكذا. عنده بيت تقسم البيت إلى 24 قسم، تعطي الزوجة 3. عنده دكان تقسمه إلى 24 قسم، عنده أرض تقسمها إلى 24 قسم، عنده أموال تقسمها إلى 24 قسم. لكن هذه مشكلة. ماذا نفعل؟ يسمى به الفرائض التخاريج. أخذ حصتك من البيت، أعطيك حصتي من الأرض، أخذ من المال، أعطيك كذا، أجمع لك حصتك أين؟ في مكان واحد. أحيانا هم يسبقون القاضي، فماذا يقولون؟ اتفقنا على الشكل التالي، تصالحنا على أن يكون البيت للزوجة والأرض للبنات والدكان للعم، وهكذا تراضينا مع بعضنا، فيتنازلون عن حقوقهم وكل واحد للآخر، ويخرجون عند القاضي وكأنها قسمة قسمها القاضي. هذا إذا هم أتعبوا أنفسهم وأرادوا أن يرتاحوا من المشكلات الشركة بعد ذلك، لأن هذه المشكلات الباقية أصعب بكثير من التركة. في مثل عند أهل الشام يقولون فيه الشرك خراب. شو الشرك؟ خراب. ما معنى الشرك؟ هذا البيت يحتاج مثلا، اليوم صار فسدت الكهرباء فيه، كل واحد يتكل على الآخر، في 24 وارث، من الذي يقوم بهذا العمل؟ فسدت يوم الماء، اليوم وقع السقف، يوم وقع الجدار، تغيير الباب، إلى غير ذلك، من يجمع الأجرة، من يؤجر؟ يقول واحد: وماذا يأتيني من هذا البيت؟ أنا لا أريده، مثلا أجعل همي في غيري. يخرب البيت تدريجيا، بينما إذا جمعنا له تركته فصار له مثلا نصف البيت، يهتم أم لا؟ يقول للآخر: إما أن تبيعني وإما أن أبيعك، ويهتم وينتهي ذلك الأمر. واضح؟ هذه الفكرة التي أحببت أن أوصلها قبل أن نقرأ ماذا هذه المسألة. نعم. قال: منها أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة وتقسم الحاصل على المسألة يحصل نصيبه من التركة. مثلا زوج وأم وعم، قال تضرب سهام المسألة بأي شيء في التركة، تركة كم؟ 100,000، 600,000 تقسيم 3، يعني كأنه هو الآن، وتقسم الحاصل على المسألة، تضرب السهام كل وارث، سهام الزوج 3 في 100، خلينا نفترض 100 الآن، 300 تقسيم 6، هي 100 على 6 خرج معنا، هذا أحسن، نقسم أصل المسألة على التركة كلها، على أصل المسألة يخرج معنا قيمة السهم الواحد، هذا السهم الواحد نضربه بعدد الأسهم القيمة لكل واحد، الزوجة 3 كذا، هذه 8، هذه 1، هذه 2، هذه 3، عند ذلك نجمع، فيشترط حتى نتحقق نجمع الحصص فتبلغ التركة، فإذا لم تبلغ التركة فلنعلم أننا وقعنا في خطأ في الحساب أو خطأ في تقسيم التركة قطعا، وإلا ينبغي أن تتوافق تماما. مثال: فلو مات عن أم وزوجة وعم، الأم لها الثلث والزوجة لها الربع والعم له الباقي، إذن المسألة من كم؟ من 12، صحيح؟ وترك 100 دينار، فالمسألة من 12، للزوجة 3 وللأم 4 وللعم 5، يعني أصل المسألة، فاضرب للزوجة 3 في 100 صاروا 300، واقسم الحاصل على المسألة يعني على 12، يخرج لها 25 دينارا، لأن ربع 100 قد 25، وهكذا، واضرب للأم 4 في 100 واقسم الحاصل على المسألة يخرج لها 33.5، يعني هذه للأم لها الثلث، ثلث 100 33.33، صحيح؟ نعم. وهكذا، واضرب للعم 5%، 500، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له 41.3. لو جمعت الآن 25 و33 48، صحيح؟ 58 و41 99، تلتين مع العم وتلت مع الأم، أي كمالت 100. نعم. ومنها أن تقسم التركة على المسألة كما قلت أولا، 100 على 6، وتضرب الخارج يعني قيمة السهم في كل واحد في نصيبه، يعني في نصيب الأم، في نصيب الزوجة، في نصيب العم. نعم. ففي المثال اقسم 100 على المسألة وهي 12، يخرج 8.5، اضربها في 3، الزوجة 8 ضرب 3 24، وتلت ضرب 3 1، صاروا 25، وأربعة الأم وخمسة العم يحصل لكل واحد ما ذكرنا، يعني للعم عند ذلك 41.3، وللأم 33.5. ومنها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها. كيف السهام؟ يعني سهام الزوجة 3 من 12 ماذا تساوي؟ 1 من 4، صحيح؟ إذن الربع، قسم التركة على 4 بيكون نصيب الزوجة. الآن قسم الزوج التركة على 3 نصيب الأم، اجمع 2 وقسمهم من أصل التركة بيبقى الباقي للعم، نعم، كلها طرق حسابية بسيطة يعني ليست معقدة. نعم. ومنها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها وتأخذ من التركة بتلك النسبة، فالمأخوذ حصته، فنسبة ثلاثة للزوجة إلى المسألة ربعها، فخذ لها ربع المئة وهو 25، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلث فلها ثلث المئة وهو 33 1/3، ونسبة خمسة العم ربع وسدس فله ربع المئة 25، وسدسها 16 1/3، صار 41 1/3. وهذا الوجه يعمل به في التركة المعدودة وغيرها، سواء كانت أجزاؤها متصلة أو منفصلة، متساوية القيمة أو مختلفة. يعني كما قلت أحيانا في أراضي التقييم بالمزاد لا يجعل ريبة لأحد، وإذا دخل في المزاد أناس خارج التركة ربما يصبح المسألة أوضح بكثير. يعني إذا أحبوا بين بعضهم البعض، يقول بين بعضنا وإن كان أقل أفضل من الأكثر إذا جاءنا غريب. على كل حال أنا أتكلم بالنسبة للحقوق. بقي علينا أن نرى ماذا أراد الشيخ بكلمة ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط. لعله يعيد يعني ما ذكره الشارح. قال: وإذا أردت معرفة ما إذا مات أكثر من ميتين فصحح المسألة الأولى واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل للثاني مسألة أخرى، وانظر هل بينهما أي بين سهام الثاني منها ومسألته موافقة، مثل 3 بـ3 أو مباينة، مثلا 5 بـ3 4 بـ3. نعم. ثم اضرب وفق مسألته، رأينا الوفق بأي شيء، بالثلث مثلا، بالنصف، إلى غير ذلك، نفعله في كامل الأخرى بأن تصححها وتقسيمها كما تقدم. ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته هو، فإن انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل، مثل الزوج 3 وقسمناه على 3 أبناء، 1 لا تحتاج إلى عمل. وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألتها فارجع إلى الوفق، 6 بـ3، رأينا الوفق ماذا هو؟ الثلث، وهو 2، ضربنا أصل المسألة الأولى بـ2، عند ذلك صارت 3 ضرب 2 6 مثل المسألة الثانية. تمام. فارجع إلى الوفق، أو جميع مسألته في جميع الأولى عند التباين، 3 و4 5 و6 و10، يعني 6 و10 فيها، نعم، لكن 3 و10 لا يوجد فيها شيء، ضربنا بـ10، ويحصل تصحيح المناسخة، ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، بعد أن تخرج النتيجة هذه الثانية. الآن مات واحد ثالث، لا نعود إلى الأولى، الثانية أساس للثالث، مات واحد رابع، الثالث أساس للرابع، مات واحد خامس، الرابع أساس، وهكذا. نعم. ومثال ذلك: ماتت امرأة عن زوجها وأمها وعمها، ثم مات الزوج عن 5 بنين، فوجدنا أن 5 لا تنقسم على 3، فماذا نفعل؟ نضرب في أصل المسألة، فالمسألة الأولى من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث سهمان، وللعم ما بقي وهو سهم واحد، فثلاثة الزوج لا تنقسم على مسألته، لأن مسألته من 5، عد من 5 عدد الرؤوس بنيه، فبينهما تباين، فاضرب المسألة الأولى 6 في الثانية وهي 5، يحصل 30، فاجعل ذلك أولى بالنسبة للثالثة، وهكذا. ثم ماتت الأم عن 4 إخوة لأب، فخذ سهام الأم من الأولى اعتبارا بالتصحيح 10، واعرضها على مسألتها وهي 4، تجد بينهما موافقة بالنصف، فاضرب نصف 4 × 2 في 30، يحصل 60، ومنها تصح. مات العم عن 10 بنين، فخذ سهامه 10، واقسمها على مسألته، لكل واحد سهم، فتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربعة كلها من 60، فاقسمها كما علمت. فلورثة الزوج 30، لكل واحد منهم 6، ولورثة الأم 20، لكل واحد منهم 5، ولورثة العم 10، لكل واحد منهم سهم واحد. ولك طريق آخر في العمى، بأن تقسم مسألة الأولى وهي 6 على المسائل 4، فللزوج منها 3 على مسألته وهي 5 تباينها فأثبتت 5، وللأم منها 2 على مسألتها وهي 4 توافقها بالنصف، عند ذلك صاروا نصف ضرب 5 عند ذلك، فرد 4 نصفها 2 وأثبتهما. وللعم منها 1 على مسألته وهي 10، 5 × 2 آن بـ10 تباينها فأثبت 10، فصارت المثبتات 5 و2 و10، فجزء سهمها 10. لماذا؟ لأن 10 تقبل القسمة على 2 وعلى 5 للتداخل، فاضربه في أصلها 6 صار تصح من 60، للزوج 3 من 6 في 10 فله 30، فاقسمها بين بنيه 5، وللأم 2 من 6 فاضربها في 10 فلها 20، فاقسمها بين أخواتها 4، وللعم 1 من 6 في 10 فله 10، فاقسمها بين بنيه، فيحصل لكل واحد من ورثة الزوج والأم والعم ما قدمناه، لكن الطريقة الأولى التي قمنا بها أسهل بكثير. هنا ربما مسألة 5 و2 و10 سهلة، أما المسألة الأولى باعتبار نفعل ما بين رقمين، ثم الرقم الناتج نفعله مع رقم ثالث، ثم الناتج نفعله مع رقم رابع، فهذا يكون أسهل. قوله كيفية قسمة التركات، اعلم أن القسمة بكسر القاف هي الاسم، من قوله تعالى: من قولك تقاسموا المال واقتسموا، وهي مؤنثة، وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما قال منها من القسمة؟ لأنها في معنى الميراث، يعني فارزقوهم من الميراث، فارزقوهم من المال، مو فارزقوهم من التركة. لو كان من التركة كان يقول فارزقوهم منها. نقل ذلك ابن الهائم عن الجوهري رحمه الله. والقسمة في الاصطلاح حل المقسوم إلى أجزاء متساوية، عدتها كعدة أحاد المقسوم عليه، أو معرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه. إذن عرفنا كيف تتم القسمة. طبعا هنالك عندنا قسمة أخرى بدون المزاد، إذا أردنا أن نعطيهم من التركة كل واحد يأخذ شيء، ووكلوا شخصا مثلا 4 إخوة والأشياء مختلفة، فنعطي قاسم، فماذا يقول؟ هذا بيت صحيح 100 متر، لكن هذا البيت في منطقة فلانية يساوي 5 أضعاف بيت من منطقة أخرى، 10 أحيانا بيت بالمالكي وبيت بالحجر الأسود 100 ضعف، صح؟ إذا ما في مقاييس أحيانا، إذا هذه المقاييس يجب أن تقيم. فماذا يقول له الآن؟ هذا البيت مثلا إذا أعطينا حصة للبيت الآخر هذا يساوي 100 حصة مقابل، الأرض تساوي كذا، هذه تساوي كذا، ثم بعد ذلك يحاول تقسيم الأسهم بحيث أن تكون مثلا أرض ودكان، بيت، بيت ومزرعة ومال وأبقار مثلا كذا، بحيث أنها تشكلت عنده بالتقدير في الأسهم لكل واحد ماذا يساوي حصته كولد، ثم بعد ذلك يدرج يعني أشياء من الطين ويعطي الاسم في داخلها، يدحوها مثل دوائر، ثم يقول كل واحد منكم يأخذ 1، فيعين القسمة الأولى 1، 2، 3، 4، كل واحد يأخذ حصته فيرى أين نصيبه دون أن يعرف، وهذه قسمة بالقرعة وهذه قسمة ربانية. نعم كل واحد يحصل إذا أرادوا الاتفاق على ذلك. أحيانا لا يوافقون على شيء، كل واحد يقول ليس معي أن أتمم وليس لي مصلحة. مثال: أب باع معمل، عنده معمل، مات فقط هذا المعمل، ربما عليه ديون، ربما معه مال، يقول أحدهما: أنا لوحدي لا أستطيع ولن أستطيع أن أتفاهم مع إخوتي، احتمل أم لا؟ يبيع المعمل في المزاد، ثم بعد ذلك قيمته يقتسمونها بين بعضهم البعض. على كل حال أعيد فأقول مسائل الحساب غير منتهية، إنما نأتي بمحاسبة وبعد ذلك يقوم. أحيانا يحدث تسامح، أن تأخذ البيت وأنا أخذ دكان والآخر يأخذ المعمل والخامس يأخذ كذا، أو يكون الأب موزعهم فقال نبقى كل واحد في مكانه. أحيانا واحد يحمل مثلا، هذا يحمل أخت، هذا يحمل أختين، هذا يحمل كذا، يعني بالتوزيع في ذلك الأمر. والتركات جمع تركة، وهي ما ورثه قرابة الميت وتقدم ضبطها للخونجي في أول هذا الكتاب، وإنما جمعها وإن كانت اسم جنس لاختلاف أنواعها. وهذا الباب عظيم الجدوى كثير النفع. قال ابن الهائم قال الإمام في النهاية ولو قلنا ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيدا. الإنسان بيشتري أرض وبيحرسها وبيزرعها وشجر وبيجيب لها نواطير وبيسمدها عشان من أجل ثمرة آخر شيء، صحيح؟ وهذا جبنا تعلمنا علم الفرائض كله، والفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، والعصبات وأنواعها، وبالذكر مستحض الأنثيين، أحوال الجد والإخوة والإخوة لأم وعن الأب والحجب وإلى غير ذلك. بالثمرة ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث. هذه ثمرة علم الفرائض. قوله ففيها طرق إلى آخره، وبعضهم يعبر عنها بالأوجه وهي خمسة، ذكر منها ثلاثة: اضرب ثم اقسم، وأشار إليها بقولها أن تضرب سهام كل وارث في المسألة في التركة وتقسم. يعني أصل المسألة ستة والتركة مثلا مئة، في هذه الحالة الآن عفوا أصل أصله ثلاثة، مثلا زوج ثلاثة ضربناه في مئة وقسمناه على أصل المسألة، هذا اضرب ثم اقسم. الثانية اقسم ثم اضرب، اقسم المئة مثلا على أصل المسألة ثم اضرب، عندك قيمة السهم ثم تضرب بكل سهم. وأشار إليها بقوله ومنها أن تقسم التركة تركة المسألة وتضرب الخارج في سهام كل وارث. والثالثة النسبة، يعني كما قلنا أن الزوجة تشكل الربع، الابن يشكل مثلا، الزوج يشكل النصف، هذه تشكل الثلث. كيف أخذ المسألة؟ مثلا زوج وأم وعم، الزوج له النصف، إذا نصف التركة، الأم لها الثلث، ثلث التركة، العم له الباقي، الباقي من التركة، وهكذا. ومنها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها. وبقي طريقان لم يتعرض لهما المؤلف، وهما أن تقسم ما صحت منه المسألة على التركة، واقسم سهام كل وارث من التصحيح على الخارج من تلك القسمة. ففي المثال الأول اقسم 12 على 100 بأن تنسبها إليه يخرج عشر وخمس عشر، فاقسم على العشر وخمس العشر الخارج سهام الزوجة الثلاثة وسهام الأم الأربعة وسهام العم خمسة، بما هو معلوم في القسمة على الكسر يحصل لك ما ذكر. طرق الثلاثة الأولى أسهل من هذه الرابعة. نعم، يعني في هذه المسألة لما قسمنا الاثني عشر على المئة، عند ذلك عرفنا السهم الذي هو من أصل المسألة كم يساوي، ثم بعد ذلك ضربنا في عدد هذه الأسهم، يعني القيمة في عدد الأسهم. أو أن تقسم ما صحت منه المسألة على نصيب كل وارث، 12 تقسيم 3 4 هذا الربع، اقسم التركة على 4 واقسم التركة على الخارج من تلك القسمة، يحصل نصيب ذلك الوارث الذي قسمت أو قسمت مصحح المسألة على نصيبه. ففي المثال المذكور اقسم 12 على سهام الزوجة وهي 3 يخرج 4، اقسم 100 عليها على 4 يخرج 25. هي حقيقة مسألتين داخلين بثلاثة إذا جمعناهم مع بعضهم. واقسم 12 على سهام الأم وهي 4 يخرج 3، عند اقسم 100 على 3 بيطلع 33.33، واقسم 12 على سهام العم وهي 5 يخرج 52، اقسم 100 عليها يحصل له ما ذكر. قال بعد ذلك باب ميراث الخنثى. سأقف هنا. قلت من هو الخنثى؟ قلنا هذه المسائل كلها تشبه بعضها البعض، الخنثى، الحمل، المفقود، كل هذه المسائل عبارة، نفترض هذا أولا ذكر وأنثى ثم نجعل مسألة من أصل واحد ثم نأخذ الأقل منهم. بالنسبة للمفقود مرة نفترضه حي ومرة نفترضه ميت، ثم بعد ذلك وأصل المسألة واحد ثم نجعل موقوف. بالنسبة للحمل مرة نجعله ذكر وأنثى أو أنثيين، يعني أنثى ثلثين أو ثلث أو ذكر على حسب ماذا معه من الأولاد، وبعد ذلك نعرف العدد. يعني المهم الحمل، لأنه إذا قلنا ثلثين، إذا قلنا عصبة، هذاك اليوم جد واحد من الهند ولداني 11 ولد، أي شو ما كانوا يعني 11 ولد وقفوا التركة، إن كان فيهم ذكر واحد للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة، في عم له مع السلامة ما عاد لك شيء، هو بواحد ما لك شلون بيدعس، طلعوا كلهم بنات لهم الثلث، طلعت بنت واحدة عند ذلك لها النصف. هذا بالنسبة، ثم نوحد المسائل بأصل واحد ثم بعد ذلك نأخذ الأقل. فالذي قبل الولادة أراد حصته نعطيه من الأقل إن بقي له، مثلا عم وزوجة وحمل، العم إذا كان هنالك ولد ليس له شيء، نقول في أحد المسألتين صفر، الآن ليس لك شيء حتى يتم الحمل. ولذلك المرأة القوية يعني إذا مات زوجها أحيانا تقول كلمة، انتبهوا أنا حامل، يعني لا أحد يفكر في التركة مع السلامة، يوجد في البطن ولد سيقرر هذه التركة، فإن كان غلاما. ولذلك بقى المؤذيين ماذا سيفعلون بها؟ هذا يرميها من درج وهذا كذا حتى يعني تقع وتسقط حتى يرثون المال، طبعا دون علم من الذي يفعل ذلك، لأنه لو كان قاتلا مثلا متسبب في شيء قد لا يكون وارثا. نعم، هذا بالنسبة للحمل. طبعا يوجد عندنا بعد ذلك مسألة وهي ما يسمى بمسائل الغرقة. الغرقة مثلا سفينة مات فيها، إذا أسعفوا الناس على المشفى وقالوا مات الأب الساعة 11 ومات الولد الساعة 12 ومات الزوجة الساعة 1 2 3 هكذا، هي نفعل مناسخة، يرثون من بعضهم، لأنه ما دام على قيد الحياة وعندنا ضوابط في المشفى فواحد من آخر. لكن قالوا غرقت السفينة ولم ينجو منها أحد، لا أحد يرث من أحد، لكن نفترض هذا الميت الأب ماذا بقي في البيت؟ فلان وفلان. هذا الابن ماذا بقي له؟ زوجته وأول. هذا دون أن يرث بعضهم من بعض، فلا تورث زاهقا من زاهقي. نعم، هذا بالنسبة للغريق، للزلزلة، للهواء، للهدم، نعم، للكوارث الطبيعية، يعني الكوارث الآن، الحروب إلى غير ذلك. وأخيرا عندنا مسألة في الرد نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.